هنا يا حبيبي عليك هنا شحات ماي تعريف حبيبي ثاني الناس برافو ما Yeah. ما يفتح عليك حبيبي. لا اله الا الله. الله الله اكبر. ثاني يا عم. Oh, عليك عليك عم مش عارف. Oh,